احبتي في الله، لو انك اليوم اوتيت والعياذ بالله مليون من الجنيهات، عياذا بالله من ذلك، فانك هذا المليون احد امرين، اما ان يكون عليك بلاء ونقمة فتنشغل به عن الله فلا يكون نعمة وانما يكون حجة وبلية، او ان تستعمله في طاعة الله فتقول به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا فيما يرضي الله كما اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرضى عنك الله به فيكون المليون بحقك نعمة وعطية فيكون منة. فالانسان يسير في هذه الدنيا بين منة وحجة، وقد يبتلى العبد، ونسأل الله ان يعافينا واياكم من كل بلاء وان ينجينا من كل فتنة وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يعافي كل مبتلى مسلم وان يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. قد يبتلى العبد بمرض من الامراض ونحن في زمن الامراض، قد يبتلى بمرض السكري او الضغط او الفشل بانواعه او الى اخره، اللهم اشف كل مريض مسلم. هذا المرض قد يكون في حقه عطية وهدية ونعمة ومنة، وقد يكون في حقه نقمة وبلية وعذابا ووصولا به الى جهنم وبئس المصير، عياذا بالله. والسؤال الان كيف نفرق بين المنة والحجة، كيف نفرق بين العطية والبلية؟ لابد لهذا الامر من تربية. يذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين انه اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن اسباط، وسبحان الملك حين يقرأ الانسان هذه الاسماء ويرى كيف اجتمعت يتفطر قلبه حزنا وألما على ان فاته صحبة الاخيار. وقد مات شيخنا واستاذنا ومعلمنا ومربينا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واجزل مثوبته ورفع في الجنة درجته، والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور علماء، وانما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا للاسف الشديد. فليس الحزن والالم على فراق شخص الشيخ بقدر الحزن على قبض العلم الذي كان في صدره. نسأل الله ان يأجرنا في مصيبتنا وان يحلفنا خيرا. انظر الى هؤلاء الثلاثة الائمة وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن اسباط. فقال الثوري قد كنت اكره قبل اليوم موت الفتى واما اليوم فوددت اني ميت. فقال له يوسف بن اسباط ولما؟ قال مما اتخوف من الفتنة، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان الملك، على هذا العهد القديم وهو يتخوف على نفسه الفتنة، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ فقال يوسف بن اسباط ولكني لا اكره طول البقاء. فقال الثوري ولم تكره الموت؟ قال لعلي يأتيني يوم اتوب فيه الى الله واعمل صالحا. هذه وجهات نظر. اللهم اسبق من الفتن. فإنسان يريد أن يموت خوف الفتن، وإنسان لا يكره أن يعيش لعله يتوب. فكل يوم لعله يزداد فيه قربا إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة يروي عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة فيقول: قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة: والله إني أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الساعة. ده مين؟ ده شيخ الإسلام. يقول: أنا أصحح إسلامي كل يوم، وما أرى أنني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. أنت تصحح إسلامك كل يوم، كل ساعة تصحح إسلامك. واحد يقول لي صح إسلامي إزاي واحنا بنلعب؟ أنا ماشي غلط، أنا طول عمري صح. لا يقول هذا إلا جاهل. فالإنسان كلما عاش يوما فازداد فيه علما اكتشف أنه كان في اليوم الذي قبله جاهل. وكلما جاء يوم فازددت فيه قربة عرفت نقص اليوم الذي قبله. وهذا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم الناس في مدينة مصر ما يصلوش على النبي؟ بيصلوا. طيب أنا بسأل، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، علي وعلى أبي الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب. العلماء يقولون يتوب من اللي يتوب النبي صلى الله عليه وسلم مما يتوب. قالوا: يرتفع كل يوم مقام فيرى نقص اليوم السابق فيتوب مما كان عليه. فمعنى انك لا ترى تجسيدا لايمانك زيادة لايمانك، هذا معناه انك لا تزيد ايمانك بل تنقص. فالطريق الى الله ليس فيها وقوف، اما زيادة واما نقصان. ما فيش وقوف، زي اللي طالع الجبل يا طالع يا نازل، ما يعرفش يقف، ما يقدرش يمسك. فاذا كان في صعود كل ما يطلع الاشياء التي تحت تصغر فتهون في عينه فيتوب الى الله من تعلقه بها. واذا نزل عظمت في عينه فتعلم من هذه انك كلما اقتربت من الله خطوة كلما رأيت الدنيا كجناح بعوضة. كلما تطلع فوق هتبدأ تشوف العمارات اصغر والسيارات اصغر والبشر اصغر، لانك اقتربت من الكبير المتعال. نعم اخوتا، الشاهد انه ان يوسف ابن اسباط قال: لعله يأتي يوم اتوب فيه واعمل صالحا. فقيل لوهيب ابن الورد: وانت ماذا تقول؟ قال: انا لا اختار شيئا فاحبهما الي احبهما الي. وصلكم ولا ترجم؟ اترجم. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه هي قضية الليلة، الرضا. اللهم انزل في قلوبنا برد الرضا. سفيان الثوري يحب الموت ويكره البقاء حذر الفتن، ويوسف بن أسباط يحب البقاء ويكره الموت رجاء الزيادة والقرب من الله. أما وهيب بن الورد فقال: أنا لا أختار شيئا أبقى أو أموت، إنما أحبهما إلي الموت او المعيشة احبهما الي احبهما الى سيدي ومولاي، فان احياني رضيت وان قبضني رضيت، فليس رضاي الا في رضاه. تلكم قضية الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا المفقود في عصرنا، ولذلك ترى النكد والألم، ترى الهم والحزن، ترى المنافسة على الدنيا، ترى فصل الليل بالنهار من أجل العمل للدنيا، ترى وترى وترى، ترى الأحقاد والضغائن والبغضاء، ترى القتل والأذى، ترى النفاق بسبب أن العبد غير راض عما أعطي ولا راض بمن أعطى. والسؤال كيف نعرف؟ دعونا من الطرح النظري وتعالوا الى الطرح الموضوعي. نحن نعيش اخوتها كما ذكرت بين بلية وعطية، في يوم ترزق والعياذ بالله مليون، وفي يوم يأتيك خبر بموت ولدك او مرض زوجك او فقدان ابوك او تحطيم سيارتك او ارتفاع ضغطك او فشل كليتك او يوم ويوم ساعة. بالعكس صرنا في عصر السرعة، كل دقيقة صار الانسان بالحال، كيف تستوي عنده الحالان اذا اعطي واذا منع او اخذ منه وابتلي، كيف تستوي عنده الحالان؟ الله عز وجل قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، انت استواء الحالات، الا تفرح بما اعطيت ولا تحزن على ما فاتك، لكن لاثنين يبقى عندك سيان تماما، سيان. هذا خلاف الطبع. لو تفكر انك توصل في يوم من الايام لدرجة انك انت لما تخبر ان عربيتك اتكسرت او ضاعت انسانين، زي ما تخبر انك انت جاتلك عربية جديدة هدية، مش هيستوي الحال. وانما الامر يحتاج الى مجاهدة حين تفهم. احبتي في الله، نحن في عصر وللأسف الشديد ايضا غاب فيه الفهم الصحيح للاسلام. لماذا؟ لكثرة ما نسمع من التشويش، فظهر عندنا انواع من الاسلام، تطرف وتزمت واسلام مستنير واسلام ادي كلاسيك واسلام سبور واسلام الى مودرن الى اخره، انواع عديدة من الاسلام. احبتي في الله، ما الاسلام الصحيح الذي نريده؟ نريد اسلام النبي محمد، صح ولا لا؟ فلن تصل الى الجنة ابدا الا خلف النبي محمد، فكل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد. فلذلك الاسلام الصحيح الذي يوصلك الى رضا الله والجنة اتباع النبي. ولذلك نقول ان الخطر، كل الخطر حين نقرأ عن كلام من ينكرون السنة، لان الذين ينكرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ان يجعلوك في الضياع. الله يقول وان تطيعوه تهتدوا، صح؟ وان تطيعوه نطيعوا. طب هو فين النبي؟ ما هو يقول في السنة. ما هو يقول في السنة يعيش يطوئك، لان الله قال وان تطيعوه تهتدوا. الرسول مات، فصل عليه صلى الله عليه وسلم، مات، ايوه مات، وان كان حيا في قبره حياة برزخية اتم من حياة سوداء، ولكن الله اعلم بها. مات، الذي احالنا الله عليه هو سنته. قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، الى الله يعني الى القرآن، والرسول يعني سنة. فلو ما قالت ما في السنة يبقى ردوا لمين بقى؟ ما ينفعش. ربنا قال الى الرسول، ما قالش القرآن بس، الى الله والرسول. والرد الى الرسول يعني الرد الى السنة. فالشاهد يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع ذره من الخير الا ودلنا عليها وامرنا بها، ولا ذره من الشر الا ونهانا عنها وحذرنا منها. فالخير بحذافيره في اتباع النبي محمد، والشر بحذافيره في مخالفه امره. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. كيف نصل الى الرضا بالمجاهده؟ وكيف المجاهده بالعلم؟ وكيف العلم من سنه النبي محمد؟ تعال ادلك على فهم صحيح لقضيه الرضا في هذه الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اذا اردت الرضا فلا يصح منك الرضا ولا يصح لك الرضا الا بثلاثة شروط: ان يكون الله احب شيء اليك، واعظم شيء عندك، وان تكون اطوع شيء له. اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شرط ان يكون الله احب شيء اليك. سؤال: انت بتحب ربنا بجد؟ انا مش مصدق حتتك. طب ايه دليل محبتك؟ محبة الله. ابن القيم يذكر ثلاث شروط: اولا ان تسبق محبته كل محبة، اثنين ان تقهر محبته كل محبة، ثلاثة ان تكون كل محبة تابعة لمحبته. تكتب الثلاث شروط دول تاني، انقصهم على قلبك عشان نشوف انت بتحب ربنا ولا لا بجد. اول شيء ان تسبق محبته كل محبة، ان تكون محبة الله اولا وقبل كل شيء. ايوه، ما هي المشكلة اصلا ان احنا كتير نقول احنا بتحب ربنا، بس انت ما بتحبش ربنا، انت بتحب النعم عليك. صح؟ انت بتحب مصلحتك وبعدين ربنا. ايوه، ما هي ده الواقع، ده الواقع المر. لازم بقى عشان تحبه صح ان تكون محبته ايه؟ تسبق محبته كل محبة. فكل المحبوبات تيجي ورا حب ربنا. ودي صعبة جدا لما تفوتك من الاول، انك تكون في الاصل حبيت ربنا قبل ما تحب حاجة تانية. بعض الشعراء يقول: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما هو لما يبقى القلب فاضي والحب يجي يلبس على طول. حلوة دي. يلبس على طول عيبي، فخلاص انتهى. لما تيجي تحب حد تاني ما تعرفش، ما هو خلاص حب انتهت، استنفذت كل قوة الحب الذي عنده في حب الله. فلما يحب حد ثاني ما يلاقيش، خلاص انتهت. ان تصدق محبته كل محبة. اثنين ان تقهر محبته كل محبة. دي تيجي ازاي؟ نفترض استاذنا الفاضل قدم لي خدمة سفن. احب لانه بل ريحي جميل، لكن لو انا شفتها صح فاللي الهمه اني حط الكباية وقدره ان يرفع الازازة ووفقه ان يصب السفن الله، فلما ما شوفش السبب عيني تخرم السبب اشوف المسبب، فتقهر محبة الله محبتي للعبد. فايد محب يقدم لي اي خدمة وقد تملت القلوب على حب من احسن اليها، اي حد يحسن الي فانا لما اشوفه بيحسن الي ساعتها يزداد حبي لله. ليه؟ لان اللي سخره وشغله وقهره لكي يحسن الي هو الله، لان ناصيته في يد ربي، وما كان يستطيع ان يحرك ساكنا الا باذن سيدي، فحين اراه يتحرك ارى من خلفه من ورائه من خلف ستر السبب ارى يد المسبب توجه وتخدم، فتقهر محبة الله كل محبة. فإذا أحببت أستاذ أحمد فإنما أحبه لله. فتيجي الثالثة، أن تكون محبة كل شيء تابعة لمحبة الله، وهذا هو التوحيد الخالص. التوحيد أصل الأصول، والتوحيد الخالص ان تحب الله وحده. تقول لي طيب وابي وامي وزوجتي واولادي ما حبهمش؟ لا، تحبهم لله. ودي مشكلة النهاردة يا جماعة، انا بسمع ناس كتير بيتكلموا عن الزواج العرفي وعن الاختطاف والاغتصاب وعن الاجهاض والزنا والتبرج والمخدرات، كلام كتير، لكن اللي بيعالجوا الكلام ده بيعالجوا فروع وظواهر ونسي يعالجوا الاصول والاسباب. احنا عايزين عشان نعالج صح نعالج الجذور، لانك مهما عالجت من فوق طالما الجذر موجود هيعمل ايه؟ هيفرع فين؟ فلذلك اذا اردت ان تعالج القضية من الاصل فينبغي ان تعالج القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، ان تضبط الناس على مقتضى الشرع. يعلم الطفل في المدرسة لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق عليك. فإذا كبر الطفل وصار ينفق على نفسه يبطل يحب أبوه. كان بيحبه عشان يصرف عليه، خلاص ما بيصرفش يحبه له. يحب أمه لأنها تطبخ له وتغسله وتخدمه، وإذا مرض تسهر بجانبه، فإذا تزوج نسي أمه. ليه؟ لأن لا واحدة تانية تسهر. فهذا خطأ في أصل التربية. المفروض أن يربى لماذا تحب أباك ولماذا تحب أمك؟ لأن الله أمرني بذلك. فإذا عاش خادما لأبويه خافضا لهما جناح الذل لأن الله أمره بذلك. نريد أن نعالج الجذور والأسباب، فتكون كل محبة تابعة لمحبة الله. المرأة تحب زوجها ليه؟ لجمال عيونه، بكرة يكبر ويعقل، لانه ينفق عليها ممكن تشتغل صحيح هي اللي تصرف معاه زي زي او اقول لك الفتن اللي حصل ان تجد زوجها ينفق عليها في حدود البيت فقد يدخل خبيث ويأتيها بهدايا اضعاف ما ينفق الزوج فحينها يكون هذا اولى اولى من الحب. اما اذا علمت الزوجة ان حبها لزوجها عبادة فانها لا تحبه لاجل ماله ولا لاجل جماله ولا لاجل انه يحبها وانما تحبه لان الله امرها بذلك تظل مخلصة له حتى بعد ان يموت. اننا بحاجة الى تصحيح هذه الاوضاع في الاصل حين نربط الناس برب الناس قول الدعي بن عامر الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ليست العبادة يا اهل عصرنا هي مجرد النسك في المساجد صلاة وزكاة وذكر ومصحف وتلاوة قرآن انما الحياة كلها عبادة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي على طولها وعرضها محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لن يستقيم لك رضا ان تكون راضيا حتى تحبه بقلبك كله. كيف ان تسبق محبته كل محبة؟ اثنين وان تقهر محبته كل محبة. ثلاثة وان تكون كل محبة تابعة لمحبته. فحين تحب الاستاذ فلان او الشيخ فلان او الاخ فلان او زوجتك فلانة او ابوك او امك فانما تحب الكل لله فيكون حب الله الاصل وحب الغير فرع. ما زال السؤال يتردد كيف نرضى كيف نرضى؟ والجواب اولا ان تعلم انه لا تبديل لكلمات الله لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال ربي واحق القول قول ربي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. لأي تونس غير آية الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. نعم أن تعلم أنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله فهو يعلم ان كل من البلية والعطية مقدر مكتوب قدر ثابت قضاء ثابت وقدر حتى. كنا بنحضر حفل زواج اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على امر الدنيا والدين وزوج نساء مسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على امر الدنيا والدين. ففوجئت وانا بعقد للشاب والاخت ان الاخ من أسوان والأخرى من مطروح. سبحان الملك. احنا نقول دايما ايه اللي جاب السامع على اليمن ولا اليمن على المغربي مشكله والسامع على المغرب ما اعرفش المثل ايه. السامع فتعجبت سبحان الله ثم ذكرت مراتب الايمان بالقضاء والقدر. عارفين مراتب الايمان بالقضاء والقدر؟ اربعه: العلم والكتابه والمشيئه والخلق والايجاد. دي مراتب الايمان بالقدر. العلم ان الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، ده العلم. والكتابه ان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يبقى قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ربنا كتب ان فلان هيتزوج فلان. يبقى راحت اسوان، راحت استراليا، هي مش هتتجوز هو ده. كتبت. الاول والله انا بحبكم في الله. يجي اخ يتزوج اخت ويكون السبب الوسيط فلان او فلانة فتزعلوا شوية فيقول منها لله فلان منه لله فلان. هو ما يعرفش ان فلان ده مش هو، ده مجرد سبب لكن مسخر مقهور مستعمل، ده اللي حركه عشان يجمعكم. الله. عشان كده هنا تنفع قضية الرضا، ان ده قدر ومكتوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصور. القضية انتهت من زمان. من امتى؟ من قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. جاي النهاردة تقول لو مفيش لو، وانما قل قدر الله وما شاء. لم يبق لك الا الرضا، انك ترضى بشرط ان يكون رضاك ده لله. وانا بقول كده عشان ما يجيش واحد تزوج واحده هتكفره يقول نرضى. لا، هنا ما ترضاش، فقد جعل الله لك مخرجا الطلاق. وانما ترضى لما يكون احتمالك ده ها طاعه قربه تتقرب بها الى الله، فان من نوايا الزواج احتمال اذى الزوجه. دي من نوايا الزواج ان تنتمي الى اذاها قربه تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده رسولنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله لا يستجيب دعاء رجل على زوجة سيئة الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل تحتهم رأى سيئة الخلق فلم يطلقها. بس يستجيب دعاءه فيها، يعني لما تقوم بالليل وتدعي عليها يا رب ربنا يقول انا جعلت لك ناصرة مش عاجباك طلع هتستحملها ليا تؤجر، لكن ما تدعيش عليها. ما هو يا ما اسال الله ان يصلح عروض المسلمين. فالسبيل الاول لكي ترضى ان تعلم انه قدر حتم وقضاء سابق فيكون سبيلك للرضا. ثانيا انك تاهل بعواقب الامور وسيدك اعلم بما ينفعك. انت ما تعرفش الخير فيه لانك مش شايف الا تحت رجليك. اما المستقبل فيراه من؟ الله. ايمانك بان علم الله كاشف، علم الله محيط، يعني ربنا شايف اللي حصل اسلا ليحصل ابدا كله زي بعض، اللي حصل في الاسل زي اللي هيحصل الى الابد، كله مكشوف قدام ربنا فيسير الامور بقدرته. ولذلك قال الله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ما تعرفش الخير فيه. فالتسليم بان الله اعلم بمصلحتك منك يجلب الرضا. عشان كده خصوصا في موضوع الازواج والزوجات ربنا بيقول ايه؟ فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا. فالتسليم لما تمرض او تفقد مالك، التسليم ان ربنا يعلم مصلحتك، او ان ينعم عليك تعطى مالا او تعطى صحة او تعطى منصبا او تعطى شيئا بالنعمة او البرية في البرية او العطية، حين ترى ان الله ادرى بمصلحتك اعلم بك منك ارحم بك من امك، حينها تستعمل كلا الامرين في طاعته وطلب رضاه. ثالثا انك عارف بربك حسن الظن به، لا يتهمه فيما يجريه عليه من اقضيته واقداره، فحسن ظنك بربك يوجب لك استواء الحالات عنده ورضاك بما شاءه لك سيدك سبحانه وتعالى. انت حسن الظن بالله، عارف لما انا اتعامل معاك اقوم اديك مجني، فلو انا عدوك تقول لا طب هو بيديني ليه؟ اكيد ايوه. خلينا ندي مثال اوضح، لما تكون انت وهو قاعدين على مائدة طعام انت وعدوك، فهو عدوك راح اثرك باحلى حاجة عنده من الاكل، هتقول ايه؟ هذا عايز يموتني ده هيسبني صح؟ لكن حبيبك لما يديك حتى ولو اللي انت شايف انه هيضرك برضه تقول لا ده بيحبني ده قصده ينفعني صح؟ ده اسمه حسن الظن بالله. انه حين يبتليك اي بلاء ايا كان، فلو انك تحبه، لو انك ايه؟ هو ده الشرط في حسن الظن، انك بتحبه ساعتها تقول ده حبيبي مش عايز يأذيني، ده قصده ينفعني، فلذلك هو دي نعمة وإن كان شكلها بلية. وصلت يا جماعة؟ ازاي؟ صلى على رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لو أن إنسانا عنده جنيهات أموال كثيرة طائلة، فابتلي بأخذ جميع هذه الأموال، وافتقر. لو أنه يحب الله وحسن الظن بالله، فساعتها سيقول أن الله جل جلاله يعلم مصلحتي، فهو يعلم أن هذا المال سيهلكني فأخذه لكي يؤويني. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني الأبوين دول لو بيفهموا صح أول ما ابنهم اتأذي ما يزعلوش حسن ظن بالله معايا ولا لو هم يحسنون الظن بالله ان الولد اتأذى ليه؟ لان لو عاش هيكفرهم، فلذلك اخذه الله عشان يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة. يا سلام لما واحد ربنا رزقه بنات بس ومفيش اولاد ما كانش يزعل ابدا لو حسن الظن بالله يعطيه واحد. ده ربنا كريم عارف ان انا سيئاتي كتير هتوديني جهنم، ومن رزق ثلاث بنات كنا له سترا من النار، فربنا اداني بنات عشان ايه؟ يسترني من جهنم. واحد تاني ربنا ما ادالوش اولاد خالص، لا صبيان ولا بنات. لو احسن الظن بالله الحمد لله ده نعمه، لو ربنا رزقني اولاد يمكن كانوا شغلوني عنه دلوقتي انا ماليش غيره. فضيله اعظه منقطع له اعبده واتبتل اليه. ففي جميع الحالات صبيان بس بنات بس مفيش خالص، صبيان وبنات هم حسن الظن بربنا، حسن الظن راس. ليه؟ لانه يقول ان ربي اعلم مني. قل اانتم اعلم ام الله؟ انت اعلم ام الله؟ احنا عمالين نقول واحد اتجوز واحده تعبان، فخلينا نقلب الموضوع ان واحده متجوزه واحد تعبها تذكر لا تعلم يقينا ان الزوج ده قدر من قدر ايه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى، هو رزق الله ساقه اليها. فلذلك لما ترضى بيه مش بشخصه بانه قدر، فايش ما ترضى بانه قدر الله مقدر القدر ينزل على قلبها برد الرضا فيصلحه له، مش بشخصه بانه قدر، فايش ما ترضى بانه قدر الله مقدر القدر ينزل على قلبها برد الرضا فيصلحه له. اللهم صل على النبي محمد وآله. تلك المرأة التي ابتليت بزهد منغص، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، واجعل الإسلام هو الذي بينهم يجمع ويؤلف بينهم. اسمع النقطة اللي جاية ودي نمرة 4 عشان الناس اللي ما بتعترفش بيك هيندموا. أن يعلم أن تمام عبودية العبد لله في جريان ما يكرهه عليه. لو أنه لم يجر على العبد من الأحكام إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم للعبد عبودية الصبر والتضرع والتوكل والرضا والافتقار والذل والخضوع والتوسل والدعاء وغيرها الا بجريان القدر الذي يكره. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للانسان، انما الشأن في الرضا بالقضاء المظلم المخالف لهوى الانسان. صح ولا لا؟ لو ان ربنا ممشيك كده على كل اللي انت عايزه يدهولك يبقى فين الرضا؟ معلش انا مضطر اقول بس عايز، لان من بركة العلم ان ينسب الى قائله، ان الانسان لو انه عاش طول عمره صحيحا سليما لم يمرض قط ولم يتكدر قط ولم يبتلى قط، فهل يشتاق الى الجنة؟ هيشتاق الجنة ليه؟ ما هو عايش مبسوط اهو. ها فكيف يحملك ربك على ان تشتاق للجنة، ان تعيش كدر الدنيا؟ لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك الانسان حين يبتلى بشيء مؤلم، مرض او زوج او زوجة منخصة، فحينها يستشعر الكدر في قلبه فيهرع الى الصلاة ركعتين. يبقى ربنا كان يجيب ويصلي ركعتين ازاي؟ الا لما يبعث واحدة تنكد عليه فيقوم يصلي. ايه كان امتى يتضرع ويذل ويخضع ويبكي؟ الا لما يضرب ويستشعر الالم ويخاف ان يكون الورم ده مش حميد. احد الناس اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. ابتلي بورم صغير كده ورا ابنه، فعاش ايام بعد ما طبعا ياخدوا عينه ويحللوها ويعملوا اشعه ومش عارف ايه والمواويل دي، يقول لي بعد ما اكتشفوا ان مفيش حاجه خلاص دي كانت لعبه كده وراحت خلاص انتهت. ها يقول انا بتمنى ساعه من الساعات اللي انا عشتها مع ربنا في خلال الاسبوع لحد ما ظهرت نتيجه التحاليل. ليه ونهارده يا رب ويا رب ايه؟ بجد بقى بجد من قلب قلبه كنت الاقي نفسي بالليل اقوم لوحدي قبل الفجر بساعتين واسكت وابكي وبين الارض ومش عايز ارفع راسي. بعد ما جت النتيجه مفيش حاجه من يوميها مش عارف اصلي الفجر. وده كلام ربنا: واذا مس الانسان الضر دعانا لذنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا الى ضر مسه. ما احنا بنقول برضه لو ان الزوج زوجها ملائم ما تحبش تفارقه ابدا، قاعده معاه ليل ونهار، لكن لما تبشر يبقى نفسها تروح بيت ربنا تسكو الى الله امها. صح؟ تبقى نفسها انها تمسك القرآن وتبكي بالدموع الغالية، او ان نفسه ان هو يعيش مع الله في تلك الساعات او الى غيره. فالشاهد ان الانسان لا تتم له عبودية الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع والدعاء وصدق النطق والتوسل وكثرة السجود وكثرة الوقوف الى اخره الا بابتلائه بما يكره. ايضا مما يجلب لك الرضا عن الله: اللهم ارزقنا الرضا عنك والرضا بك والرضا لوجهك الكريم. ان يعلم ان رضاه عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. الكلام ده يا جماعه غالي اوي، فلازم تخلي بالك. شوف، فإذا رضي من ربه بالقليل من الرزق رضي الله منه القليل من العمل، وإذا رضي عن الله في جميع الحالات وجد الله أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضى. اترجمكم؟ تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقا قليلا، اي رزق قليل بقى، فانت تفرح به هذا الرزق القليل وتذكر الله عليه وكأنه كثير. طب امتى نقدر نعتبر هذه وجه الساعة؟ لما تكون بتحبه، صح ولا لا؟ لما تكون زوجتك بتحبك، لو روحت الحيوم بوردة في ايدك تفرح بيها ولا لا؟ لان القيمة والمعنى مش في قيمة الهدية، وانما في المهدي. من مين؟ ما هو ألم غير الله، بس المهم جالك من مين؟ فلما تستشعر ان النعم دي من مين؟ من مين؟ من الله. من مين؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعال. يبقى النعم دي وان قلت ما عظيمة لانها من الله، من الله العظيم. ولما يبتليك تبقى برضه سعيد بالبلاء لانه من حبيبك، من حبيبك. فحتى لو بلاء بتحب البلاء لانه من حبيبك. وصلت؟ عشان كده بعضهم يقول ايه، ولئن ساءني ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. ولئن ساءني ان نلتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. قال له لو ان انا زعلان ان انت ستنفيني، بس انا مبسوط انك افتكرتني، ان اسمي يجيني على لسانك. ده للبشر، فمع رب البشر. يا لو نفهم، لو نحس، لو نستشعر ان اللي كل اللي عندك من خير او بلاء من الله، من عنده. فساعتها اي شيء يجي من عندك يبقى بتحبه. فاكرين انا قعدت سنة نقول نفسك في ايه؟ اهو شوف حافظه، نفسي ومنعيني ان ربنا يرضى عني. نفسك في ايه بقى؟ وايه كمان؟ بس انه يرضى بس. واحد يقول لي نفسك في ايه؟ نفسي ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ يقول لي يجوزني. اقول له غلط. يقول لي صح، ما هو لو رضى عني هيجوزني. اقول له مش صار ممكن يرضى عنك وايه وما يجوزكش، لانه هو يعلم الخير لك، انه لو جوزك هتطفش بعيد عنه، فما يجوزكش عشان تفضل بين ايديه. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويديني الصحة ويسميني. غلط. امال ايه؟ نفسي ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. قولي صح. ما هو لو رضى عني هيسميني. برضه مش صح. برضه مش صح. ممكن يرضى عنك ويقطعك حتت ويرضيك. فيبقى لو قطعك انت راضي. المهم ان هو يبقى راضي. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. ان يصبح كل املك ان يرضى عنك. سألت امتى يرضى عنك؟ لما تبقى راضي عنه. صح؟ يبقى لو ادك قليل تبقى راضي، كتير تبقى راضي. فساعة ما تبقى راضي بالقليل منه يرضى بالقليل منك، والجزاء من جنس الحمل. فانت ازاي عايز منه كتير وانت ما بتنتهيش كتير من بسهلك قليل، فلازم ترضى بالقليل عشان يرضى منك بالقليل، ولازم ترضى عنه في جميع الحالات عشان لما تيجي تسترضيه في جميع الحالات يرضى عنك. فاهم ازاي؟ انه يبقى لو اداك فلوس راض، ما اداكش راض، صحة راضي، حيان راضي، مريض راضي، صحيح راضي، لما تبقى راضي عنه في جميع الحالات يبقى يوم ما تغضبه وتيجي تترضاه يرضى عنك، لانك راضي في جميع الحالات فيرضى عنك في جميع الحالات. كلمتين اللي ابن رجب قلتهولكم قلتهم كتير لما حفظتوهم، لو واحد انتفع منه الى لدي اكفاية. ان ابن رجب يقول ايه؟ وليس شرط المحب العصمة، المحب يعني يحب ربنا، مش شرط انه يبقى معصوم، بيذنب، كلنا بنذنب ولا لا؟ كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، اللهم تم علينا وعلى عصاب المسلمين، واغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا خطايانا يا ارحم الراحمين. الشاهد ليس شرط المحب العصمة، اصلا انا بقول لك هنا انه يبقى راضي عن ربنا في جميع الحالات عشان لو وقع. طب ازاي يبقى راضي ويقع؟ لا ده الكل بيقع. دورت لي انك مالكش ذنوب يبقى انت جاهل، اكبر ذنب انك جاهل بذنوبك. فلذلك يقول ابن رجب الحنبلي وليس شرط المحب العصمة، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة، انه لما يقع يتوب. اللهم تب علينا على صدق المسلمين. كمل كلامه كده بيقول ايه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. لما ربنا يحبك يوم يعتني بك عناية خاصة، كل ما تقع ياخذ بايدك ويطلعك، وتقع ياخذ بايدك. هي دي قضية انك تبقى راضي عنه في جميع الاحوال فيرضى عنك في جميع الاحوال. لما تذنب ياخذ بايدك في التوب فيرضى عنك. ممكن تتوب عن ربنا يومين ثلاثة، بتلعب، بتجري، بتنسى، بتنشغل، وربنا سبحانه وتعالى صابر عليك. اصل من اسمائه الصبور سبحانه وتعالى، يرجع تيجي ترجع فالله يقبلك. عشان كده ابن القيم يقول ايه في رؤية المعصية، رؤية المؤمن للمعصية، يقول وانما يبتلى المؤمن بالمعصية ليعلم عزة الله في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في امهال راكمه، وكرمه في قبول العذر منه. هي دي القضية، انك اذا رضيت عن الله في جميع الحالات وجدت الله اسرع شيء الى رضاه اذا ترضاه وتملقه. ايضا من سبل تحصيل الرضا ان السخط باب الغم والهم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء المآل. اما الرضا فهو يخلص من ذلك كله ويفتح باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لو انسان مرض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، او ابتلي بفقد ماله او فقد ولده او فقد زوجه او فقد ابيه وامه، اي بلاء ابتلي اي بلاء، فتسخط تعبان زعلان، دايما تلاقيه مهموم صح، حزين، كاسف البال، مغموم مثبت القلب سيد الظن بالله. لكن لو رضي عكس كل السعادة والهدوء والفرح والحب والرجاء وسعادة القلب وجمع شتات النفس لو رضي باللي ربنا قسمه له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وازاي تكون اغنى الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الغنى غنى القلب وان الفقر فقر القلب. فايت ما يرضى يبقى غني ولو ما معكش. فايت ما يرضى هيرى في الزوجة التي تتعبه حسنات لم يكن يعرفه. بس لما يرضى اسمع كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. بس المهم ان انت ترضى. اصل المشكلة في ايه؟ انك ممكن قاعد في زوجتك اللي مش عاجبك دي وانتش راضي عنها لانك بتسمع صاحبك فلان يقول لك ان زوجته بتلبسه الجزمة وزوجته لو قام شرب من التلاجة تسخن. ليه؟ يقول له انا لسبيت هنا في البيت انا ايه في البيت عشان اسقيك مية فيسخن فيبقى مش راضي فيزداد هما الى هم لان لما يحملها بجربة ينحفز ذلك عليها وعلى معاملتها. لكن لو رضي يقوم ربنا يسخر له اللي يجي يقول له ده زوجتي بتعمل فيا كذا وكذا فيقوم يقول ده انا في نعمه بقى. مش هيجيب له بقى يقول له بتاع الجزمه لا هيجيب له يقول له جزمه بس بطريقه ثانيه. لأن الذي يسخر هؤلاء وهؤلاء هو الله. مصر يبني الكون ده كله في ايد ملك واحد هو الذي يسير الناس نواصي الخلق جميعا في يده. فهو اللي هيقعد لك ده او يقعد لك ده ينطق لك ده او ده. فانت لما ترضى بالله يجمع الله شتات قلبك يجمع شتات قلبك وترضى حسن ترضى انك تفهم حال نزول البلاء ان ده ابتلاء في الرضا. برضو قصة سمعتها مني كتير اسمعوها كمان مرة لله ان بشيرا الطبري كان عنده 400 جاموس. بشير الطبري رجل من السلف كان يملك مزرعة فيها 400 جاموس في عبيد كثيرين 50-60 حبة يرعونها. فأغارت الروم يوما فأخذت الجواميس فأرسل العبيد إليه فأقبل مع ولد من أولاده فلقيه العبيد يقول يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال ابنه يا ابتاه افقرتنا. فقال اسكت يا بني ان ربي اراد ان يبتلي رضاي به فاحببت ان ازيده. قل ده ربنا لما خد 400 جاموس بيختبر النهارده ولا لا؟ هرضه لا يا رب. لا ده انا راضي قوي ودول كمان ودول كمان. لكن لما تقول له راضي ولا لا يقول لك اوش ومن جوه هي دي المشكلة انه مش راضي من جوه. في مشكلة يا شباب دي انا شفتها بعيني. احد الناس كان يرزق اولاده ويموتوا صغار. الولد يبقى عنده 2 سنين ويموت 4 سنين ويموت 5 سنين ويموت وربنا اكرمه وعشر ولد لما بقى سنه 18 سنة. كنا في خلال الفترة دي على مدار 10 12 15 سنة يا عم الحاج راضي يقول طبعا راضي الحمد لله. الولد عاش لما بقى عنده 18 سنة ومريض الرجل تفرح دكاترة واشعة وتحاليل ودواء كم ادوية وكان الولد يعيش في غرفة كده في اخر دور في مثل السطوح عمل له حاجة زي روح ايوه صح كده فالساهم عايز الولد هناك والقاعد جنبين وفات احمات الولد. انا بقول لك شفت بعيني دي خرج الرجل يحمل الزجاجات الادويه في ايده وعينه بالادويه ويطالها في السماء فوق انت بتحاربني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت بتاخد عيالي ليه؟ يبقى ده كان راضي. يبقى في كل اللي فات كان بيقول انا راضي بس جواه مش راضي. دخلنا في موضوع طويل مش عايز اطول عليكم لكن قضية ان الانسان حين يخبئ سريرة في قلبه فلا بد ان يبتلى لتظهر علانية. اللي في نفسك ربنا مش هيحاسبك عليه لكن لو خبيت اللي ما يرضيش لازم هيبتليك عشان يطلع سوعت كل لحظة مش راضي عن ربنا. وإن خدعتني وقلت لي راضي أنا صدقك لكن الله يعلم ما في قلبك فاحذر أن يطلع على قلبك فيجده غير راضي به. فلذلك يقول ان عدم الرضا نكد هم غم طنك ولن يفيدك عدم الرضا شيئا. نقطة كمان ودي رقم 7 لا 7 معلش انا كاتب ان السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله. مشكلة عصرنا يا شباب في التلون صح انك تلاقي نفسك كل يوم بحال. النهاردة بتحب المصحف وبتقرا جزئين ثلاثة مسترسل بكرة مفيش ولا جزء ولا آية. النهاردة تمسك المصحف تحفظ ربعين ثلاثة ماشي تقعد بعدها شهر مش عارف تحفظ ولا آية. اللي لادي قمت الساعة 2 قبل الفجر بساعتين ونص ومسأل الله مع الله كده الآيات مسترسلة والدموع نازلة والصلاة حلوة والنور في قلبك مشع وسعادة لا توصف وبعدها باسبوع تجاهد انك تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر بخمس دقايق وساد. ده اسمه التلون كل يوم بحال وكل يوم بطريقة وكل يوم مع ربنا بنور. السبب ايه؟ السبب انك مش راضي الا بما يلائم نفسك وطبعك والاقدار تجري غالبا بما لا يناسبك فتلونك مع الاقدار النهاردة راضي وبكرة مش راضي يوجب النهاردة شغال وبكرة عطلان. ما احنا يا شباب بقول المشكلة ان احنا اهل عصرنا لما تعاملوا مع الكمبيوتر بقوا عاملين زي الكمبيوتر تفتح فايل يديك كل حاجة مش كده؟ هي دي القضية النهاردة ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديله وينعم عليه ويريحه ويهديله ولاده وزوجته يبقى مع ربنا كويس ساعة ما كل دقيقة هو كمان لا لا، ده ربنا بيربي عبده على السراء والايه والضراء. تعس عبد السراء فاذا ابتلي ضجر. ده انت لازم تبقى مع ربنا عجل في السراء والضراء، يستوي الامران عنده. اما اذا كنت في السراء تعبده في الضراء تترك عبادته فحين ذاك لا يقبلك الله. الله عزيز لا تثبت قدم العبودية الا اذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات، فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. خلينا نكمل 10. 8 ان من ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنى وامنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. دي خلاصة الكلام يا شباب، ان الرضا يفرغ قلبك لله، وعدم الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله عن الله في جميع الحالات. لما تبقى راضي على طول يقوم يبقى قلبك مليان بالله، فساعتها يسخر ربنا قلبك بيه. ما هو قلبك في ايد مين؟ ولا مش مصدقين دي؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن لله المثل الاعلى، لا تسبب ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه كيف يشاء. فانت لما تفرغ قلبك بيه يقوم ربنا يسخل قلبك بيه، يستعملك بيه. اما لما تشغل قلبك بغيره ربنا يطردك. روح انشغل زي ما انت عايز فتنشغل بيه، يبقى انت واقف تصلي وقلبك مشغول بغيره، يبقى صلاتك ملهاش قيمة. تخرج فلا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. اما لما ترضى بيه وتفرغ قلبك ليه ساعتها ربنا يستحمل قلبك في حبك وطاعتك ومرضاتك والخوف منه وصدق اللجء اليه والرجاء فيه وحسن الظن به، يبقى ربنا يشغلك عنده. عارف حديث الثلاثة؟ الرسول كان يجلس في حلقة ودخل ثلاثة نفر، فأما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هي لما توعي ليه يؤذيك، ولما تعرض عنه يعرض عنك. لما تذكره يذكرك، ولما تنساه ينساك. فاذكروني اذكركم، نسوا الله فنسيحوا. هي دي القضية، ان الرضا يفرغ القلب لله، وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشرة وهي الاخيرة. لا كفاية كده طولنا عليكم. زهقتوا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله. أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند الصغر، فهناك يصطاد. ما هو لما ينزل قدر وما ترتاش يبدأ الشيطان ايه؟ يدخل عليه. الرسول قال كده ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اذا اصابه شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو، فان لو هي دي بقى تفضح عمل الشيطان. زيد انت ما ترتاش يبدأ الشيطان يشتغل يصطادك هنا بقى، يصنعك في الحته دي، ولا سيما اذا استحكم سخطه فانه ساعتها يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي الرب. لما مات ابراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ان القلب لا يحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب. افعل لكن راضي، لا نقول الا ما يرضي. انا راضي يا مسؤول، ايه اللي يرضيه؟ عشان كده بيحكوا قصة الفضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي من الاولاد اللي رب ابوه، يذكر لنا رب في الموضوع ده شريط في اولاد رب اباءه، منهم علي بن الفضيل بن عياض، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وجملة شهد ان علي بن الفضيل بن عياض كان احبب من ابيه، فمات فضحك الفضيل رؤية ضحكة، فقيل له اتضحك في مثل هذا الموقف؟ قال اظهر الرضا بقضاء الله. سجل السيد تيمية له كلام فبيقول يقول وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي الفضيل، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وكان رضاه اكمل من رضا الفضيل طبعا. وقال وسر هذا، هو بيقول ونكتة هذا، شيخ الاسلام بيقول نكتة يعني سر، وسر هذا ان للانسان قلب واحد، وكلما استكمل الانسان العبودية اتسع صدره لجميع فروعها. الانسان لما يستكمل العبودية قلبه يبقى واسع لجميع انواع العبودية، يبقى واسع جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لرحمة الولد والحزن عليه والرضا عن الله، فبكت العين والقلب راض، وحزن القلب واللسان راض. اما الفضيل فلما ضاق قلبه عن ان يحمل الرضا والحسن ضحك. ودي اللي بننصحك بيها، لما تزنق في الاثنين احسن ولا ارضى؟ لا ارضى، نقولها صح، احسن ولا ارضى؟ قولوا احسن وارضى، ما قدرتش يبقى ولا لا؟ طب مثالها ارض ابويا ولا احلق لحيتي؟ ارض ابوك واعفي لحياتك، ما قدرش يبقى ارض ربنا. هي دي ارض ابويا ولا ارض ربنا؟ ارضى ابوك وارضى ربنا، ما قدرش يبقى ارضى ارض امي ولا ارض زوجتي؟ ارض امك وارض زوجتك، ما قدرش يبقى ارض امك. ما انت لما تقول ما اقدرش هنعمل ايه؟ هنقول لك اللي زعلك. هنقول لك اللي زعلك. ما لازم قلبك يتسع لجميع انواع العبودية. لازم يتسع. فاذا ضاق مقدم رضا الله. الراجل لما كان بتاع ثلاثة اصحاب الغار عارفينه؟ لما حلب ولقوا امه نايمين اصحيهم ولا اسقي العيال؟ لا تصحيهم ولا تسقي العيال. مش كده؟ عمل ايه؟ لحد الصبح وقت ونفسه بس ان ربنا يرضى عنه وهو مطلع عليه على هذا البعد. فلذلك نقول ان الشيطان يظفر بالانسان عند السخط. فتلاقيك لو مش راضي اولا يسيء ظنك بربك. اثنين يفتح لك باب الشهوات. شوف الرسول يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه سمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخرة همه جمع الله عليه سمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغبة. لما تبقى الاخرة همه، المقصود بالاخرة همه يعني رضا ربنا، لانه مش هيطول الجنة الله الا برضا ربنا. فلما تبقى الهم ان ربنا يرضى عنه، هم ان ربنا يدخله الجنة، ده همه الوحيد. لما تبقى الاخرة همه يجمع الله عليه شملة. دماغه ما تتشتتش بقى كده ولا كده ولا كده ولا كده، ارض ابويا ولا ارض امي ولا ارض زوجتي. ارضى ربنا في الثلاثة يبقى جمع شمل ولا لا؟ جمع شمل. لكن لو الدنيا همه هيتشتت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الشاهد ان الانسان اللي الاخر همه بيبقى ماشي صح، سواء رضي الناس او لم يرضى. المهم انه هو يبقى راضي الله. ساعتها جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبي. عربيته بقى ولا عمرته ولا وظيفته ولا فلوسه دي مش قضيته، المهم انه يبقى راضي. فالعربيه لونها مدلها نوعها الشقه وسعها بيئها اكلها شربها، المهم انه يوصل بالعربيه والشقه والوظيفه والفلوس والسودة يركب كل ده حسن يوصل لرضا ربنا. اما التاني بقى من كانت الدنيا همها فرق الله عليه سبله. هتيجي هنا بقى فرقة الشمس، انه لازم يرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي الزوجة ويرضي نفسه ويرضي شهوته ويرضي نزواته. فيبقى الستات وجعل فقره بين عينيه. جعل فقره بين عينيه يعني يبقى فقره كده، يبقى شايف ايه؟ شايف انه فقير. لو ركب احدث موديل باغلى مركب برضه شايف نفسه كده. اي اصل الموضوع مش في العربيات، ما ينفعش في مصر غير طياره. شايف نفسه برضه فقير، عايز بقى في المكان الفلاني، خدها في المكان الفلاني. لا لا هي الموضوع مش موضوع المكان، لا لا الهوى راح هو ده الهوى. عارفين الهوى؟ مش الهوى ده التاني بتاع القلب. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. هي قضية وجعل فقره بين عينيه على طول شايف نفسه بعيد، على طول شايف نفسه معذب، هنا يصطادوا الصدان على طول، يقولوا فلان احسن منك، فلان مرتاح اكتر منك، فلان احسن من زوجتك، عربيك كذا احسن من عربيتك، سائق كذا احسن من سائقتك، مشتت. اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب. فالرضا يفتح باب الهام الله للعبد بالطاعات. لما الانسان يرضى قلبه يبقى مع ربنا، فربنا يشغلك لحسابه. ولما ما ترضاش يكلك الله الى نفسك، فساعتها الشيطان يشغلك لحسابك. فرض تكن عبدا لله. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اكتفي على هذا، الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.